الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلم أهل اللغة في معنى لفظة النصر، فقال الإمام الراغب في المفردات في غريب القرآن: النصر والنصرة والعون. قال الله تعالى: نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وقال عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح. وقال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال عز وجل: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال سبحانه: ما لكم من الله من ولي ولا نصير. قال: ونصرة الله للعبد ظاهرة، ونصرة العبد لله هو نصرته لعباده، والقيام بحفظ حدوده ورعاية عهوده واعتناق أحكامه واجتناب نواهيه، كما قال تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، والله يعلم سبحانه وتعالى. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: كونوا أنصار الله. والانتصار والاستنصار طلب النصرة. وقال تعالى: فداعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه، أي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: والله يؤيد بنصره من يشاء. وقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وقال سبحانه: بل الله مولاكم، أي متولي نصركم وحفظكم إن أطعتموه. فهذه العلة والشرط والسبب: متولي نصركم وحفظكم إن أطعتموه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وقال تعالى: ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. قال أهل التفسير: إن يمددكم الله بنصره ومعونته فلا غالب لكم، فلو اجتمع عليكم من في أقطارها ومن عندهم وما عندهم من العدد والعدد، لأن الله لا مغالب له، فهو القاهر، قاهر العباد، وآخذ بنواصيهم سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. فلا تتحرك دابة إلا بإذنه، ولا تسكن إلا بإذنه. قال تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ما من دابة، عموم كلي، في كل دابة تدب على الأرض خلقها الله، حشرة أو طائر أو حيوان أو كائن عظيم. وقوله تعالى: وإن يخذلكم ويكلكم إلى أنفسكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، سبحانه وتعالى. فلا بد أن تخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق. قلت: هذه خلاصة المعاني الكلية لمعنى النصر في الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. وفي ضمن ذلك الأمر الاستنصار بالله والاعتماد عليه والبراءة من الحول والقوة، فلا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، أي على الله توكلوا لا على غيره، لأنه قد علم أنه هو الناصر وحده سبحانه وتعالى. فالاعتماد عليه توحيد محصن للمقصود المراد، والاعتماد على غيره شرك محض غير نافع لصاحبه، بل هو ضار له وللناس أجمعين. وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحده، وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله، وهذا له علاقة وطيدة بالنصرة والانتصار والعون. وقال الله في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال أهل التفسير: هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن ينصروا الله بالقيام بدينه والدعوة إلى سبيله، والقصد بذلك وجه الله تعالى، فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم وثبت أقدامهم، أن يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات ويعينهم على أعدائهم، فهذا وعد من كريم صادق الوعد سبحانه وتعالى، أن الذي ينصره بالأقوال والأفعال سينصره مولاه، وييسر له أسباب النصر والمعونة من الثبات وغيره. وأما الذين نصروا الباطل والضلال فإنهم في تعس من أمرهم، أي انتكاس وخذلان. لذلك قال تعالى بعد هذه الآية: فتعسا لهم وأضل أعمالهم، أي أبطلها، لأنهم أرادوا بأعمالهم أن يكيدون الحق، فرجع كيدهم في نحورهم وبطلت أعمالهم الذين يزعمون أنهم يريدون بها وجه الله، وكذبوا ورب الكعبة. وقال عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال أهل التفسير: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله تعالى للذين آمنوا أن الله تعالى يدافع عنهم كل مكروه، ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم وتوكلهم وتوحيدهم، ويدفع عنهم وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملونه، فلا حول ولا قوة إلا بالله، فيخفف عنهم غاية التخفيف. فكل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه ونصرته لدين الله. بحسب ماذا؟ بحسب إيمانه ونصرته لدين الله والدعوة إلى الله على بصيرة، فمستقل ومستكثر. إن الله لا يحب كل خوان، أي خائن في أمانته التي حمله الله إياها، فيبخس حقوق الله عليه ويخونها ويخون الخلق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه الأمانة الكلية التي حملنا الله بها، وأصل الخيانة لله والرسول بمعصية الله والرسول، فهذا ما لا يحبه الله بل يبغضه ويمقته ويجازيه الله على خيانته تلك. ومفهوم الآية: إن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور شكور لمولاه الكريم في كل ما حمله الله من العمل مع المرأة، مع الزوجة، مع الولد، مع الجيران، مع الأصدقاء، مع الخلق أجمعين، المسلم وغير المسلم. الأمانة الكلية هذه التي يجازي الله عليها سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فهذا من وعوده الصادقة، فإن الله تعالى كامل القوة، عزيز لا يرام، فقد قهر الخلائق وأخذ بنواصيهم. فأبشروا يا معشر المسلمين، فإنكم وإن ضعف عددكم وعددكم وقوي عدد عدوكم وعدتهم فإن ركنكم هو القوي العزيز، ومعتمدكم على خلقكم وخلق ما تعملون، فاعملوا بالأسباب المأمور بها ثم اطلبوا منه نصركم. هذا هو النصر وأسبابه وشروطه وعلله ووجود موانعه. فلا بد أن ينصركم سبحانه وتعالى إن أخذتم بهذه الشروط والأسباب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقوموا أيها المسلمون بحق الإيمان والعمل الصالح، فقد قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ثم ذكر علامة النصر، وبها يعرف أن من ادعى أنه ينصر الله وينصر دينه ولم يتصف بهذا الوصف فهو كاذب في مقاله هذا. فقد قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، أي ملكناهم إياها وجعلناهم المتسلطين عليها من غير منازع ينازعهم ولا معارض يعارضهم، أقاموا الصلاة في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في الجمعة والجماعات، وآتوا الزكاة التي عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما آتوها أهلها الذين هم أهلها، وأمروا بالمعروف. وهذا يشتمل كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الآدميين، ونهوا عن المنكر كل منكر شرعا وعقلا ومعروف قبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به. فالقاعدة الكلية: كل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبر الناس على التعليم والتعلم. وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير، قاموا بذلك أيضا. وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين لذلك لزم ذلك، ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. قلت: وبكل ذلك لا يتم الواجب والنهي إلا بهما كمنظومة كلية لاستقرار قواعد الدين والسير على الجادة الحقة التي تكتمل أسس النصر والصلاح والفلاح بها ولا تكتمل إلا بها. ثم قال تعالى: ولله عاقبة الأمور، أي جميع الأمور ترجع إلى الله تعالى. فقد أخبر أن العاقبة للتقوى، فمن سلطه الله على العباد وقام بأمر الله كانت له العاقبة الحميدة والحالة الرشيدة، ومن تسلط عليهم بالجبروت والقهر وأقام فيهم هوى نفسه فإنه يحصل له ملك مؤقت، فتكون عاقبته غير حميدة، فولايته مشؤومة وعاقبته مذمومة. قلت: وهذا عموم كلي في كل صغيرة وكبيرة وكلت إليها، سواء في بيتك، سواء في عملك، سواء في مدرستك، سواء في مصلحتك، في مصنعك، في شركاتك وما شابه، كل صغيرة وكبيرة فأنت مشؤوم ومذموم أو محمود على ما نلت ونلت من النصرة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: فتخبر من ذلك كله معالم الصلاح والنصرة وضدها، وكلما أكمل الناس أسباب النصر أكمل الله لهم الصلاح والخير، وأحكام الدين والدنيا تدور مع عللها وجودا وعدما. قال الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. نبين الآيات، نوضحها، نجليها حتى تكتمل المعاني. ومعنى الآية كما ذكر المفسرون حين ذكروا تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطر، فقال سبحانه: والبلد الطيب، أي طيب التربة والمادة، إذا نزل عليه المطر من الله تعالى يخرج نباته الذي هو مستعد له بإذن ربه، أي بإرادة الله ومشيئته، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله بهذه الأشياء. والذي خبث من الأراضي لا يخرج إلا نكدا، أي إلا نباتا خاسئا لا نفع فيه ولا بركة. وقس على ذلك الأولاد وكذا وكذا وكذا، والبركة والبيع والشراء وكذا، كل هذه الأمور. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون، أي ننوعها ونبينها ونضرب بها الأمثال ونسوقها لقوم يشكرون الله بفعل الأمر واجتناب النهي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بالاعتراف بنعمة الله والإقرار بها وصرفها في مرضاة الله، الإخلاص. فهم الذين ينتفعون بما فضل الله في كتابه وفصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية، لأنهم يرونها من أكبر النعم الموصلة إليها، فرحين بها فيتدبرونها ويتأملونها، فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم لهذه الأمور. وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، كما أن الغيث مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها. وأما القلوب الخبيثة التي لا خير فيها فإذا جاءها الوحي لم يجد محلا قابلا، بل يجدها غافلة معرضة معارضة، فيكون كالمطر الذي يمر على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئا. وهذا كقوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه ابتغاء في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق بالباطل والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله. لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذه جملة من الركائز التي تبنى عليها أصول العمل الصالح في رمضان وفي بقية العام. روى البخاري في صحيحه ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إذا رفع رأسه من الركوع: ربنا لك الحمد، ملء السماوات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما يقول العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم وقوله: وكلنا لك عبد. فالعبد يعني جنس العباد العارفين بالله تعالى، فكأنه قال: أولى ما يقول العباد العارفون بالله تعالى هذه الكلمات، لما تضمنته من تحقيق التوحيد وتمام التفويض وصحة التبري من الحول والقوة. وقوله: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فالجد هنا بمعنى البخت والحظ والغنى والعظمة والسلطان، ومعناه لا ينفع من رزق مالا وولدا إلا جاها أو جاها دنيويا من غير ذلك عندك. وهذا كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والمعنى المراد أن العمل لا ينجي صاحبه، وإنما النجاة بفضل الله ورحمته، كما في الحديث عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت إلا إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. هذه خلاصة الدنيا والآخرة. وقال ابن أثير في النهاية: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة، وإنما ينفعه الإيمان والطاعة. الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: فهذه هي المرجعية الكلية الأم للخير والمصلحة والاستنصار والمنفعة. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة، أي في الصحابة، وآل عمران يعني حفظهما، جد فينا. قال أهل العلم: أي عظم قدره وصار ذا جد. وقال الأصفهاني: الجد قطع الأرض المستوية، ومنه جد في سيره جدا، وكذلك جد في أمره، وأجد صار ذا جد. وجددت الأرض إذا قطعتها على وجه الإصلاح، ومنه جادة الطريق المستقيم. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا يتوصل إلى ثواب الله في الآخرة، وإنما ذلك بالجد في الطاعة والأعمال الصالحة المذكورة. وهذا هو الذي أنبأ الله عنه في قوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وإلى ذلك أشار الله بقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذه أسباب النصرة والانتصار والعون. فهذا ما يكون من العباد الصالحين في هذا الشهر الكريم العظيم بالخيرات والحسنات، راجيا بذلك مرضاة الله وثوابه الجزيل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فأحسنوا إلى أنفسكم يحسن الله إليكم، فهو نعم المولى ونعم النصير، وهو سبحانه بالإجابة جدير. فللفوز والنصر شروط وأسباب، وجد وتعب للنفس وعتاب، ومحاسبة ومراقبة وصبر واحتساب، فإنها أمارة بالسوء والخذلان والعقاب، فكن على فهم بها ودراية وتحقيق واكتساب، وانتبه لشأنها وأمرها، فهي فتاكة ذات خراب ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها ولها ثواب، فحالها بين الفساد والصلاح والعزيمة والتباب، فاستبقوا الخيرات فأينما تكونوا يأتي بكم الوهاب، فنعم المولى ونعم النصير القاهر الغلاب، فللفوز والنصر والعون شروط وأسباب، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين والكتاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وزكاتنا وركوعنا وسجودنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.